بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحسسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وفي لفظ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأت الدم البخر، أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. هنا يعني جمع الشيخ رحمه الله تعالى شرحا من القول المصنف رحمه الله تعالى: فمن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. قد بين هناك في السابق دم الحيض، وبين أنواع النساء في هذه الدماء وفي أقل الحيض وأكثر، وكذلك أكثر الطهر، وأيضا الغالب الذي يكون للنساء. وهنا انتقل تقريبا إلى نوع آخر من دماء المرأة واستصاب به المرأة، وهذا أيضا من قضاء الله وقدره على النساء، وقد كان قد استحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء، قيل أنهن 4 وقيل 7. قيل انهن 4 وقيل انهن 7. فهذا يعني هذا الدم الذي هو منهن فاطمة بنت ابي حبيش، ومنهن حلمة، وغيرهن ممن كانت تصاب بهذا الداء، وهو مرض، وهو دم عرق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو ركضة من ركضات الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا: هو دم عرق. ودم العرق يعني كان زي ما ينفجر منك دم من احد عروقه، فهذا يعني لا علاقة له بالحيض، لا علاقة له بالحيض، وانما هو دم من الدماء التي تخرج من البدن كأنه خرج من اي مخرج اخر، فلا يمنع صلاة ولا صوما. بل وذكر ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان له زوجة وهي ايضا مصابة بالاستحاضة، وانها ما كانت تمنعه ان يقضي حاجته منها، وهذا الدم ما كان يمنع إلا من الناحية النفسية فقط، وإلا من الناحية الشرعية لا يمنع. ثم قال هنا: ومن جاوز دمها 15 يوما، الذي هو إيش 15؟ أكثر. أيوة، أكثر الحيض. فكونه أكثر الحيض قال لا يصلح أن يكون هذا حيضا فيما اعتاد النساء. هذا المقصود، فيما اعتاد النساء أنه لا يصلح أن يكون حيضا، وإنما لا بد أن يكون له حكم آخر. ما هو؟ قال مستحابة، تعتبر مستحابة. والاستحابة يعني هو دم يخرج من غير مخرج دم الحيض، ولونه يختلف عن لون دم الحيض. ثم قال لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، لأن الحيض له وقت معين وينقطع وينتهي، أما هذا يستمر، وربما استمر ببعضهن إلى 7 سنوات فيكون. قالت وإنما أفج فجا. فإن كان لها عادة، بدأ يفصل الآن أنواع المستحاضات، أنواع المستحاضات بالنسبة لمعرفة حكم الحيض. كيف تعمل المستحاضة؟ يتصل الدم الآن مع بعضه، ثم ماذا تصنع؟ فقال إن كان لها عادة قبل الاستحاضة، إذا كان لها 6 أيام 7 أيام، بعضهم يوم وليلة، بعضهم 3 أيام، بعضهم 5 أيام، ما استمرت على هذا فترة ثم ابتليت بهذا المرض، فماذا تصنع؟ تعرف عدد أيام عادتها، وتعرف مكانه، تعرف مكانه من الشهر إذا جاءها، وتعرف أيضا النفس الذي يجي فيه، لأنه يعني دم كما تعرفون، كما يتبين لنا أنه يحصل التمييز بعدة أشياء، فمما يتميز به لونه، ويتميز لأنه لونه أسود أو يميل إلى السواد أو الحمرة القاتمة، وكذلك مما يتميز به التخانة التخيط، ومما يتميز به دم الحيض أنه مثل رائحة مثلة، ومما يتميز به أيضا أنه يخرج بنفس يسمى نفاس. أنفس في يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة حملت ما حملت عائشة، مع ذلك لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفس في، فهذا سماه إيش؟ نفاس، لأنه يخرج تعب، يخرج بنفس تعب. والمرأة في أيام العادة بعد النساء بعد أيام العادة تمرض مرض شديد، تصاب أحيانا بإسهال، تصاب أحيانا بأمراض شديدة، انشقاق. هذا يعني هذه علامة من علاماته. فلها عادة، فما دامت تعرف عادتها قبل الاستحاضة فإما تجبس هذه العادة حتى ولو استمر الدم معها، حتى لو استمر الدم معها تجلس هذه العادة ثم تغتسل وتصلي. قال وإن كان، ولو كان لها تمييز صالح، لو كان لها تمييز تعرف به ما تنظر إلى التمييز، ما دامت ضابطة لعادتها السابقة، وكانت عادتها منضبطة معلومة الأيام، معروفة المكان من الشهر، فتجلس تلك العادة. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة إن كنتي قدر ما كانت تحتس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. قال ما كانت تحدث في حيضتك، يعني عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع. فإن لم يكن لها عادة، هذا النوع الثاني، يعني كانت إيش؟ امرأة يعني مثلا يجيها أحيانا 5، أحيانا تجيها 6، أحيانا ترجع إلى 3، أحيانا تجي في أول الشهر، أحيانا تجي في وسط الشهر، أحيانا تجي في آخر الشهر، هذه ليس لها عادة ثابتة. فهنا أو كان لها عادة لكنها نسيتها مع طول الوقت، ما تدري كانت تجيها في 6 أو 7، كانت تجيها في أول الشهر أو في وسطه، هذا معنى قوله لم يكن لها عادة أو نسيتها. فينظر إن كان دمها يتميز متميزا، كيف يتميز؟ يتميز الدم كما قال بأن يكون أسود ثخين منتن، لأنه هو دم الحيض دم أسود منتن يخرج من قعر الرحم بنفس. هذه أهم أوصاف دم النفاس الذي يخرج من المرأة. قال فإن كان دمها متميزا، بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود، شوف هذا احتياط، جاء قال التمييز. ما هو التمييز الذي يمكن أن يكون معمولا به؟ قال لا يزيد على أكثر الحيض، لأنه إذا وصل إلى أكثر الحيض ثم زاد ما صار تمييزا، ما صار تمييزا، ولا ينقص عن أقله، لأنه محدود أقله بيوم وليلة، بل أقل من ذلك ولو ساعة عند بعضهم العلم، يرى أنه ليس بحيض حتى يأتي على الدم يوم وليلة، فتطهر بعد اليوم والليل. فلا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله، فإذا انتقلت إلى النوع الثاني وهو المميزة. هذه المميزة. حيضها ما هو؟ دم أسود. دم الحيض معروف دم أسود، فتجلسه يعني هذا الدم الأسود، ثم تغتسل إذا أنتهى وتصلي. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش وهي إحدى المستحارات رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني استحق فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ ماذا أصنع؟ يعني يثني. قال لا، إن ذلك عروق، وفي لفظ دم عرق، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة يعني التي تعرفينها وتميزينها بسواد الدم وسخانته ونسمه ونفث الذي يخرج معه، فدع الصلاة لأنك في عادة. فإذا أدبرت يعني انتهى، فاغتسلي عنك الدم وصلي، أي اغتسل الدم يعني اغتسل به، اغتسل به تطهر، تغسل أثره وهو لا ينقطع الدم الآخر، استمر، لأنه لا يمكن، وكان ينقطع فأنت ترى المشكلة، لكن ما في مشكلة. والمقصود اغتسل الدم أي اغتسل وصلي، متفق عليه. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، لأن هذا التمييز من الشارع نفسه، الشارع نفسه يعني هو يبين أن السواد يعني نوع من التمييز مما يميز به، يعرف فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر الخفيف فتوضئي إنما هو عرق، رواه النسائي. وهذا الحديث مع الأحاديث الأخرى في مسألة ما تفعله المستحاضة، يعني المستحاضة ماذا تصنع وماذا تفعل، يعني تغتسل لكل صلاة ما سيأتي، أو تجمع بين الصلاتين، تقدم صلاة وتؤخر أخرى مثل جمع الصوري، وتغتسل غسلا واحدا في الظهر والعصر، وغسلا واحدا للمغرب والعشاء، تؤخر هذا وتقدم هذا، وللصبح تصير ثلاثة أغسال. هذا المرحلة الثانية، تغتسلت لكل صلاة، هذا المرحلة الأولى، هذا هو الأفضل والأثمن. المرحلة الثانية أن تقدم تؤخر الظهر وتقدم العصر، فتغتسل غسلا واحدا وتصلي صلاتين الظهر والعصر جمعا سوريا، ثم تؤخر المغرب وتقدم العشاء وتصلي صلاتين بغسل واحد، ثم بعد ذلك الفجر تغسل. أما إذا كانت تريد أن تغتسل غسلا لكل صلاة فهذا هو الأكمل، تغتسل لكل صلاة. ورد في بعض الحديث تغتسل لكل صلاة، فإن لم تطيقي ذكر لها المرحلة الثانية، فإن كان هناك عيب فتتوضأ لكل صلاة. تتوضأ لكل صلاة ليش؟ لأنها من أصحاب الأحداث المستديمة، من أصحاب الأحداث المستديمة، مثل حدث سلس البول، الاستحاضة كسلس البول. لما تقرب كانت المرأة تكون في نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضع قص تحتها القص ويقطر الدم فيه، وتصلي في نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دم الاستحاضة، هذا دم الحيضة، ومن الحيض لا تقرب المصلى ولا تدخل المسجد إلا للحاجة، ولا تصلي. التي كانت تصلي ويوضع تحتها، وإنا لنضع تحتها القص، هذا دليل على أنها حدث مستمر. فالحدث المستمر أقل ما فيه الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، ثم تصلي في وقت الصلاة وتقرأ القرآن وتفعل ما يباح لها فعله بهذه الطهارة حتى ينقضي وقت الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني في نقل في الكافي، نقل صاحب الكافي نقلانه كما الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأت الدم البحراني، ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لم ترى الدم بعد أيام مخيضها إلا كغسالة ماء اللحم. يعني هذا معنى قوله البحر، ما هو البحر أصلا؟ البحر يعني لأن الماء البحراني مقصود به والله أعلم الدم الأحمر القاتل الذي يضرب، لأن البحر الآن له سواد، البحر له سبب جرقة شديدة، هذا معنى قوله بحراني. ثم قال: فإنا تدع الصلاة إنها والله إن تردم بعد أيام محيطها إلا كغسالة ماء اللحم. وغسالة ماء اللحم هذا هو استحاضة، وإن لم يكن لها عادة انتقل إلى الماء، ما يكون لها عادة تعمل بها، ليس لها عادة يكون لها تمييز، وهذا التمييز له ضوابط معينة، له ضوابط معينة محددة، لا يزيد عن أكثر العادة ولا يقل عن أقلها، وله ضوابطه الذي هو من ناحية اللون ومن ناحية التعب الذي يوجد معه ومن ناحية الرائحة النكل ومن ناحية أيضا السخانة التي تكون فيه، هذه ضوابطه، فتعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. ثم انتقل إلى من لم يكن لها لا عادة ولا تمييز ولا تدري ماذا تصنع، قال: هي من ليس لها عادة ولا تمييز فهي المتحيرة، فهي المتحيرة. وهذه المتحيرة هنا قال: تجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز، ثم تتصل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه لحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني استحار حيضة شديدة وفي لفظ منكرة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك القرصف، أصف لك القطن، فإن القطن له أثر على امتصاص الدم وله أثر على تجفيفه، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أتج تجا، يعني أكثر حتى من التلجيم. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويتي عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه رفضة من رفضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. وأنا متحيرة، ما تدري متى تفيق أصلا، ما تدري حيرة متى، لا عندها تمييز ولا عندها عادة تضبطها مثلا، وإنما هي الآن اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة من غير عادة أو تمييز، ما تعرف عادة ولا تعرف ولا عندها تمييز، تميز به الدم صار لونه واحد، وفي هذه الحالة أيضا ما عندها معرفة بعادتها السابقة التي كانت تجيها، أو ربما تبتدأ بالحيض مع الاستحاضة، تبتدأ بتكون يعني بحيض ويلحقها الاستحاضة في نفس الوقت، فعندئذ ما لها عادة وليس لها تمييز أيضا. فقال: تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 يعني ليلة أو 23 ليلة، حتى يبقى من الشهر كان مثلا سبعة أيام أو ستة أيام أو 23 ليلة وأياما، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فتعدي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وتطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقال الشيخ الألباني: هو حديث حسن. إذن هنا نلخص الكلام في المستحاضة أنها ترد إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة ردت إلى التمييز ثم إلى غالب عادات النساء، وغالب عادات النساء كان ستة أو سبعة أيام كما قال في علم الله عز وجل، يعني تحرز، يعني مثلا إنسان له اشتهاء وله توقع، فهي تتوقع أن تكون في السبعة الوسطى أو تكون في السبعة الأخيرة من الشهر أو تكون في السبعة الأولى، فيقول تحرز لعلك يعني تتوقعين مثلا أن حيضتك كانت في الشهر هذا في الستة، في العشرة الأولى، في العشرة الثانية، في العشرة الثالثة، فتتحيضين في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام بليابيهم، هذه تعتبرين فيها حائض، لا تصومين ولا تصلين ولا تجامعين، ثم تغتسلين كما يعني يفعل النساء في عادتهم. هذا معنى قولي ثم ترد إلى غالب عادات النساء. وكما هو من الأحاديث مر معنا أن فيها حديث فاطمة بنت أبي قبيش، حديث أم حبيبة، حديث حلمة أيضا بنت جحش رضي الله تعالى عنها أخت زينب. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفاطمة بنت أبي قبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي وصححهما الشيخ الألباني بإروائه. إذا الأمر بالغسل لكل صلاة يكون عليه على الاستحباب، ليش؟ لأنه أمرها أن تتوضأ في بعض الأحاديث، أو أمر بعضهن أن تتوضأ. فبغض النظر عن هذا يجمع بين الأحاديث كما ذكرنا قبل، إن قدرت تغتسل لكل صلاة فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. فإن لم يكن لكل صلاة جمعت الظهر والعصر جمعا سوريا بتأخير هذا وتقديم ذاك، والمغرب والعشاء والفجر الحالة، فتكون ثلاثة أغسال. فإن لم تريد هذا ولا هذا أو لم تقوى على ذلك توضأت لكل صلاة وجوبا، وجوبا إذا دخل وقت الصلاة. ولهذا يعني خير في الشارع، فيكون الغسل للمستحابة مستحبا، ويكون متى يكون واجبا؟ إذا انقطعت الحيضة التي عرفتها من عادتها، أو من التمييز الذي تميز، أو مما تتحيضه في علم الله ستا أو سبعا، وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم. تنوي بوضوئها الاستباحة يعني استباحة الصلاة، واستباحة ما يتوضى له، استباحة ما يتوضى له، ليدخل في ذلك ماذا؟ تدخل في ذلك الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف، وغير ذلك مما تشرع له الطهارة. وتنوي بوضوئها الاستباحة، ليش؟ قال لأن الحدث أصلا ما يمكن أن يرتفع، الحدث موجود، الحدث موجود مستمر، فلو ما يتربع الحدث ما ارتفع، الحدث موجود، لكنها طهارة، طهارة ضرورة وعذر، طهارة ضرورة وعذر عذرها الله سبحانه وتعالى. فطهارة العذر يعني تنوي به الاستباحة، استباحة ما تصح له الصلاة وما يشترط له الطهارة، تستبيحه بهذا الوضوء. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير، رواه البخاري. قال الشيخ الألباني لم يروه البخاري بهذه الزيادة فهي ضعيفة بسبب عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس، وتابعه هشام بن عروة، لكن تابعه هشام بن عروة فصح الحديث، أصل الحديث دون هذه الزيادة، لكن يشهد له ما في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة واتصت تحتها وهي تصلي، واتصت تحتها وانتبت وجبت، أنا ما أقصد، لكن الدم يقطر في التصد وهو على الحصير وليس في المسجد. ويحرم وقت المستحاضة لأنه أذن في الفرج أشبه دم الحيض، وهذه رواية لكن خيدها الخرقي وصاحب المغني فقال إلا أن يخاف على نفسه، فإذا لم يخف حرم قياسا على الحيض لأنه أذى. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجواز مطلقا، وهو رأي أكثر أهل العلم، ولم يرد في خبر حنة أم حبيبة ذكر للجماع، والأصل جوازه لأنه سكت عنه، ولو كان الأمر يتعلق بأنه يمنع منه لبين النبي صلى الله عليه وسلم والبيان لا يجوز ها عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة، والأصل جوازه لما يمنعه من حيض أو نفاس، ثم مدته تقول وقد يستمر، والمنع فيه حرج ومشقة. وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كانت له زوجة وكان يجامعها وهي مستحاضة. قال ولا كفارة، يعني في الوطئ بالنسبة للاستحاضة، لأنه تقدم معنا هناك أن على من وطئ الحائض عليه كفارة، ما دينار أو نصف. ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم بحديث حملة وأم حبيبة قاله في الشرح أي كنا يؤطين. والنفاس لا حد بأقله، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه أو رجع فيه إلى الوجود، يعني إلى الحصول، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف، فذكره من قدامه في المغني، وقال الألباني لم أجده، ولعله في سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. من هذه القصة، قصة المرأة التي ولدت ولم يكن عليها دم وسميت ذات الجفوف جافة، لكنه يقول لم ينقل نقلا يعني ثابتا، والله أعلم. إنه ذاكر صاحب المغني، لكن ذكره ابن قدامة المغني، وقال الألباني لم أجده، لكن لعل أيضا صاحب المغني في بعض الآثار على هذا العناية العظيمة فيه بعض الآثار مخرج، فمنها ومن الأشياء التي يحتاجها المغني الآن من تخريج إسناد الأقوال من المذاهب، هذا أهم من أهم الأعمال، يعني سواء كان تحرير أو توثيق على أقل تقدير، أن يوثق مثلا مذهب الشافعي، مذهب مالك، أن يوثق أين يوجد المذهب، هذا هو أقل ما يمكن أن يكون من هذا العمل الذي يمكن أن ينفع أو أن يكمل به العمل هذا، وهذا يعني عمل مهم جدا. وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة كانت النفساء على أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجلس 40 يوما، رواه 5 إلا النسائي، إسناده حسن. وليس فيه حجة، إنما الحجة في حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، رواه ابن ماجه. وفي الزوائد إسناد وفي الزوائد إسناد الحديث صحيح ورجاله ثقات. وقال الدارقطني لم يروه عن حميد غير سلمان الطويل وهو ضعيف الحديث. وذكر عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص مثله، وقال في التعليق رواه الحاكم. وقال إن سلب الإسناد من أي عذر فإنه يعتبر مرسل، فإنه يعتبر مرسل. على كل حال هذا عليه الإجماع، أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وقلنا الطهر يكون بإيش؟ في أمرين. الأمر الأول انقطاع الدم وظهور القصة البيضاء، ظهور القصة البيضاء المقصود بالقصة ماء أبيض، وهو ماء الوطوء التي فيه رطوبة فرج المرأة السابق الذي يكون قبل وجود الحيض، قبل وجود الحيض ماء رقيق أبيض يكون في المرأة، يأتي بعد الدورة الشهرية وبعد النفاس فيكون علامة الطهر، ومن علامة الطهر النشاف الجفاف أن يجف الدم، فإذا مر عليه 24 ساعة يوم وليلة وهي جافة فتكون المرأة عندئذ طاهرة. كانت النفاساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وربما ترى الطهر قبل ذلك. طيب قد يكون أيضا قد يزيد لأمرين، إما يعني أحيانا قوة البدن، أحيانا قد يكون المرأة قوة البدن لأنه أصلا دم الدورة كان محتبس فخرج مع الطفل، وكان يحتبس بغذاء الطفل على الصغير ثم خرج، فأحيانا قد يعني يطول ويزيد على 40، وقد تتصل به الدورة، قد تتصل به الدورة بصفاتها 6 أيام 7 أيام تتصل بنفس يعني أيام النفاس، تتصل بأن جاءت مثلا موافقة لعادتها وموافقة للوقت الذي تنزل فيه دورتها، وقد يأتي الاستحاضة، والاستحاضة لها حكم السابق الذي ذكرنا في الحيض، لأنه يختلف الدم ويصبح أحمر خفيف، فإذا أصبح أحمر خفيف فاليقين ما تجلسه وهو 40، وما زاد على ذلك تغتسل وتصلي، لكن إن كان اللون واحد واستمر فإنها تجلس حتى أيضا تمر عليها مدة العادة الدورة الشهرية كاملة. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، يعني 40 ما يكون نطفة 40 ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثم يكون مضغة بداية 41 يبدأ المضغة هنا يتخلق مخلقة وغير مخلقة. قال ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر، قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيره. هذه المسألة حقيقة من المسائل التي وقع فيها إشكال كبير بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن النفاس بمجرد أن يسقط الحمل ولو لم يكن له إلا شهر ويأتي بعده الدماء الموجودة معه فإنه يقوم حمل، وهذا الدم دم النفاس، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ووافقهم على هذا الأطباء المختصون وهم استشاريون، سألناهم في مسألة ما ينزل في الشهر والشهرين والأقل من ذلك، قال كلهم يعتبر عندنا دم النفاس، لا فرق بينه وبين الدم الذي يأتي مع الولادة في 6 أشهر أو الدم الذي يكون في 9 أشهر، هو واحد يعتبر هو دم الحيض محتبس ثم انفجر مع الطفل، تعتبرونه دم نفاس وعليه، والمرأة في هذه الحال تعتبر في حضر من صلاة لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع حتى تخرج، لأنه يعتبر نفاس. القول الثاني يقول هنا ما تبين فيه خلقة إنسان ولو خفية، يعني ما كان يتوقع أن يكون إنسان، بأن يكون أحيانا المضغة يأتي بها من ذلك، يأتي بها نطاق مكان الفم مثلا مكان العين مكان يأتي بها نطاق، هذه النطاق هي التي تعتبر يعني الشيء الخفي، قوله ولو خفية. قال وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، 81 يوما، 40 الثالثة، 40 الثالثة المضغة، قال وغالبه 3 أشهر، يعني ليش؟ لأنه بعد 3 أشهر في الرابع ماذا يصير؟ ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، ولهذا جاء فيه والسقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وهذا جعله مثل فيكون إذا نفخت فيه الروح هذا الذي يمكن أن يكون الذي فيه خلقة فيه. أما الشيخ المتيمي رحمه الله تعالى فكان على يعني مصرا على أنه لا يكون دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس إلا إذا كان وجدته لستة أشهر. قال بأنه عنده أقدر إيش بالعرف في مسألة الولادة. فنقول ما دام الطفل الطفل الذي يمكن أن يعيش هو لستة أشهر فما فوق وممكن أن يعيش الطفل لستة أشهر ومع هذا استنباط عدل. رضي الله تعالى أن محمد هو فصاله 30 شهرا ونقل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أخذت تمام الرضاعة من 30 يرضى كم 6 أشهر. فالآن المرأة لو جاءت ولد لمدة 6 أشهر مثلا لا يجوز لزوجها أن يرميها في الزنا لأنه من محتمل أن يعيش 6 أشهر ما دام يطأها وجاءت في 6 أشهر من وقته يمكن أن ينسب إليه. فهنا يعني على هذا القول قول الشيخ ابن عثيمين يرى رحمة الله عليه أنه قبل 6 أشهر وش يسمى الدم استحاضة معناته يعني هي مطالبة بالصوم مطالبة بالصلاة مثلا وتعتبر حكم حكم المستحاضة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني أن قول الجمهور وما أجده الطب الحديث والأول فهو أنه مع أنني حقيقة وأستغفر الله كنت وقد عزلت على رأي الشيخ رحمة الله في هذا يعني أرى أنه إلى 4 أشهر ما كنت أرى مثل الشيخ أنه 6 أشهر قتل 4 أشهر لأنه نفخ في الروح وأصبحت ولادة وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. فكنت أستحسن هذا القول أنه إذا بلغ 4 أشهر فما فوق تعتبر ولادة ويكون هذا الدم دم نفاس وما قبله يكون دم استحاضة احتياطا للعبادة لأنه يعني يعتبر مشكوك فيه أو يكون من الطفل نفسه متبذل. ثم حقيقة لما رجعت قول جمهور أهل العلم وسألت الأطباء وهم مختصون في هذه المسألة قالوا هذا يعتبر دم الحيض كان محتبس ثم تحطم الرحم أو انفجر الطفل ويكون تحطم الجدار والرحم فهذا يعتبر يعني هو مثل دم الحيض الذي احتبس للطفل فلا مانع أن يكون دم نفاس ولونه لون دم نفاس يعني. فإن تخلل 40 نقاء فهو طفرا لما تقدم لما تقدم في الحيض هم يعدون الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض ولا يعدون بعد ذلك شيء وكذلك قبل ذلك لا يعد شيئا مفهوم. طيب لو تخلل نقاء 2 أو 3 أيام هذا المقصود فماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي. طيب اعتبر ليش؟ لأن أصبحت رأت الطهر ولد العبادة مما يحتاط لها ثم إذا رجع الدم تقف لأنه من رأت يوما دما ويوما نقاء اغتسلت وصلت في النقاء وتوقفت بغت وفدت لكن يكره وطئها فيه يعني لا حتى لو رأت لو رأت الطهر هم المقصود لو رأت الطهر الحقيقي ثم هذا كرى الطهر الحقيقي رأته مثلا من 20 أو 25 ما بعد يطلع 40 فهنا الشيخ يقول لكن يكره وطئها فيه يفعله إلى الأربعين. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فطلقت رجيني لكنه موقوف وضعيف كما ذكره الشيخ الألباني. ولو صح هذا فهذا أمر يتعلق بذات الشخص أمر يتعلق به هو ما يتعلق بالحكم الشرعي. فالحكم الشرعي في هذا المثال الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أمر الصلاة أعظم من أمر الزنا فإذا أبحنا لها أن تغتسل وتصلي فلا يمنع زوجها من مرضها إن رأى الدم يتوب هم ليش يقولوا لا يكرهها، وإنما جعلوه في درجة الكراهة، قالوا لكن يكره وقتها، ليس الكراهة التحليل، الكراهة التنزيل. لكن ليش قالوا يكره؟ قالوا الاحتمال أن يرجع الدم، أن يعود، أن يعود الدم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الصحيح أنه إذا جاز أن تصلي فيجوز له أن يطأ، لكنه يحتاط لنفسه عندما يرى الدم يتوقف. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس، فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا، يعني أول ما يبدأ حسابه متى تبدأ تحسب المدة، هل هو من الولادة الأولى أو من إذا انتهت الولادة بالكلية، لأن قد تتأخر يوم أو أكثر حتى تخرج، حتى يخرج الولد الثاني، فتبدأ من الأول كما لو كان منفردا، لأن الحكم تعلق به. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على 40. وعنه ما قال وقاله في الكلام، وعنه أي في رواية أخرى أنه يعتبر أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني، لأن كل واحد منهما سبب لمدة، فإذا اجتمع اعتبر يعني اعتبر أولها للأولى، والثاني يعتبر أيضا من له مدة مستقلة قياسا على الوقت في إيجاد العدة. يعني يقصد في هذا أنه كل له حكم نفسه، تعتبر من الأول، لكن إذا جاء بعد 40 آخر فتبدأ نفاسا آخر، لأن كل واحد له حكم نفسه. هذه الرواية الثانية. وفي وقت النفساء ما في وقت الحائض من الكفارة قياسا عليه، نص عليه، ولأنه أيضا ودمه عادة نفسه دم النفاس. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. لكن قالوا يكره استعمال ما يضر العادة قبيل رمضان من أجل أن تفتر، يعني ما تفعل هذا قبل رمضان من أجل أن يكون لها إباحة الفطر، لأنه هذا يؤدي إلى الفطر إذا در. لو كان هي مثلا جفوف لا يأتيها إلا بالشهرين أو الثلاثة، فلا تستعمله قبل رمضان حتى، يعني مادة للإدراك، لا تستعمل هذه المادة للإدراك حتى يعني يكون سببا في إدرار عادتها من أجل الفطر، مثل الذي يسافر من أجل أن يفطر. وهذا النوع الذي يمنع الجماع يقولون مثل الكافور، لكن إذا أضر بها أو أخل بالواجب، يعني مثلا أخل هذا استعمال الدواء بالواجب، أن ما يقوم بواجب المرأة فلها طلب الفسخ، لأن النكاح من المقاصد الشرعية في القضاء الوطن وقضاء الحال، حتى قال بعض أهل العلم هو الأساس من النكاح، هو المقصد الأساسي من النكاح. فإذا أضر بها باستعمال هذا العلاج الذي يعني يحد من الشهوة، أو مثلا يسقيها فترة في حالة يعني ارتخاء، هذه يقول إن المرأة لها يعني حق مطلق شرعي لها، لكن كم لها مطلق شرعي؟ إذا 3 أشهر 4 أشهر هي مدة الإيلاء، أقصى ما تستطيع المرأة. ثم بعد ذلك لا يجوز له. إيش؟ لأنه إما أن يطأ وإما أن يطلق، لأنه حق لها ما منعها إلا إذا تنازلت عنه من نفسه. هنا قوله وللأنثى شربه لحصول الحيض، يعني كان تكون يعني طالت الفترة عليها، فلها أن تستعمل هذا العلاج مثل اللي يسمونه الآن منظم، يسمونه منظم الدورة، فهذا منظم الدورة يجوز أن تأخذه المرأة حتى تنتظم عادتها وتنزل في وقتها. ولقطعه. لقطعه كيف؟ يعني الآن مثل المدينة يعني عندهم العذر في رمضان وفي الحج. ففي رمضان بعض النساء تقول أنا لا أريد الدورة، ما أريد الدورة، فأنا أستعمل العلاج وأواصل واصل حبوب منع الحمل. فإذا وافرت حبوب منع الحمل منعت الدورة، تمنع الدورة، لأن الدورة الحمل أحيانا سبب حصول الدورة، فإذا حصلت الدورة تصبح المرأة مهيئة للحمل. فتأخذ هذا الدواء، تأخذ هذا الدواء لقطع الدورة، إما لغرض كشهر رمضان أو كان يكون فيها مثلا يوم العيد أو مثلا في أيام التشريق فلا تستطيع أن تطوف إلا متأثرة مثلا ويضر بها ويضر برفقتها. فأهل العلم هنا قال يجوز وأطلق أباحها، لكن بعضهم قيد هذا بالحاجة وبعضهم منع خاصة في رمضان واعتبرها حائض، اعتبرها هذه الأيام يقول هذا أيام حيض، حتى ولو لم تنزل العادة حكم عليها بالحيض. ليش؟ قال لأنه لا أمر كتبها الله عليها لا يجوز لها أن تؤخذ. فالصحيح ما عليه الفتوى من أنه يجوز أخذ هذه الحيض، بل أن تركها أولى وأفضل، لكن إذا اضطرت إليها أو احتاجت إليها فلا يمنع أن تأخذها. ومن الضرورة ما يقع فيه النساء في مسألة الإحرام، هذا هو الذي. أما بالنسبة لرمضان ما في ضرورة، ليس لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها أن تفطر وأن تقضي بدلا عن ذلك، وهذا من نقصان الدين، فلماذا تهرب عن أمر كتبه الله سبحانه وتعالى؟ لكنها لو خالفت وأخذت هذا الدواء ومنعت الدورة هل نحكم بأنها حائض؟ ما يحكم بأنها حائض إلا إذا نزلت دورتها. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دين الله، إنه ولي ذلك وقادر عليه.